الجهاد بالبيان والجدال لإحقاق الحق فرض، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه المنحرفون عن مذهب أهل السنة والجماعة. فتعلم الأدلة الشرعية لإبطال أقوال هؤلاء من أفرض الفروض أهم من حج النفل، وفي هذا فليرغب الراغبون وليتنافس المتنافسون. اليوم من يسر الله له علم أهل السنة والعمل به والثبات عليه والدفاع عنه وتحذير الناس مما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، فليحمد الله تعالى وليستبشر بما وعد الله تبارك وتعالى لفاعله من درجة الشهادة. فعليكم باغتنام هذا الفضل العظيم.